الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلاة سريعة الوصول، متوجة بالقبول، مرضية للرسول، محققة للمأمول، فاتحة باب الدخول. وارض اللهم عن آله وأصحابه الأئمة العدول الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. وارض اللهم عن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم وفيهم بكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا بالحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي كافرا ويصبح مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولقد تحدثنا في الجمعة السابقة عن الفتنة التي حدثت في القرآن العظيم من أهل الكفر والشرك الكافرين، واليوم حديثنا عن الفتنة في شأن السنة، فإن السنة قد منيت بأناس يشككون فيها وفي ثوابتها وفي صحيحها، يريدون أن يكونوا قرآنيين وقد كذبوا. فإن القرآن والسنة صنوان، فالسنة بيان للقرآن، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هؤلاء القوم، فقد روى الحاكم في صحيحه في مستدركه وصححه من حديث المقداد ابن معدي كرب قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية وغيرها، فقال أناس: بيننا وبينكم القرآن، فما وجدنا فيه حراما حرمناه، وما وجدنا فيه حلالا حللناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم الله. كما روى الترمذي وأبو داود من حديث عبد الله بن أبي رافع عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه، لا ألفين أحدكم شبعان متكئا على أريكته، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وما وجدنا فيه من حلال أحللناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن ما حرم الله حرم رسول الله، ألا وإن ما أحل الله أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بيان شاف كاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن السنة، حتى لا يفتن المسلم في شأنها أو يتشكك فيها مع المتشككين المأجورين الملحدين. ذلك بأن من قرأ القرآن العظيم وجد فيه بيانا عظيما لشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن القرآن أنزل عليه تبيانا لكل شيء. وهناك أمور مجملة في القرآن فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وفعله وصفته وخلقه وتقريره صلى الله عليه وسلم. ومصداق ذلك قول الحق تبارك وتعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. قال الإمام الشافعي وجمهور العلماء: والحكمة هي السنة. وقد قال الحق تبارك وتعالى في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. والحق سبحانه وتعالى يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم الله، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. وقد قال الحق تبارك وتعالى في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. كما حذر الحق سبحانه من مخالفته صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن هنا أمر الحق سبحانه بالتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أقسم على ذلك أن من لم يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس مؤمنا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلقد كان سيدنا جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمر من أمر الله تبارك وتعالى، كما كان يعلمه القرآن، يعلمه السنة، ويوحي إليه. فكم من أمور انتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها شأن الوحي وحكم الوحي وماذا يقول فيها. كان عليه الصلاة والسلام يقول: لم ينزل علي فيها شيء، ثم ينتظر صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه الوحي من أمر الله تبارك وتعالى. هذا شأن السنة في بيانها للقرآن العظيم. فمن استغنى عن السنة فقد كفر. من قال ليس لنا إلا القرآن، أما السنة فلا شأن لنا بها، فهذا كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. وإلا فكيف عرف هذا المنكر أن صلاة الصبح ركعتان، وأن الظهر 4 ركعات؟ وكيف عرف مناسك الحج وعدد الطواف وعدد السعي وعدد رمي الجمرات؟ وكيف عرف تفاصيل الزكاة؟ كل هذا بينته السنة وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي ينكر السنة أو يشكك فيها إنما يشكك في الإسلام. فيجب على المسلم أن يثبت قلبه بالإيمان في أن السنة بيان للقرآن العظيم، وأنه لا غنى عنها. فإن السنة هي أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله وصفاته وتقريراته، كما كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم تخلق به عليه الصلاة والسلام، وبين تطبيقا بخلقه عليه الصلاة والسلام ما ورد في القرآن من أخلاق حميدة تخلق بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وما أنا من المشركين. وهكذا كلما قرأت في القرآن وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان قرآنا يمشي بين أصحابه، فمن أنكر السنة أنكر القرآن معها، لأنهما أخوان لا ينفكان، ولا يمكن لأحد أن يستغني عنهما إلا الشقي الذي تشكك في القرآن وتشكك في السنة. فالطعن في السنة طعن في القرآن، وهذه من أعظم الفتنة في أيامنا هذه، لأن الملحدين المأجورين وقفوا ضد السنة. وهذا من أعمال جدولهم، يشككون في القرآن ثم يشككون في السنة ثم يشككون في نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على القول الثابت الذي يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فتوبوا إليه واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد، عبدك ونبيك ورسولك، صلاة تنصلح بها أحوالنا ويهنأ بها مقالنا ونخلص بها من أوحالنا وتتحقق بها آمالنا ويحسن بها مآلنا في حياتنا وبعد انتقالنا. وارض اللهم عن أهل بيته الطاهرين وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون، لقد ابتليت السنة كذلك بأناس أتوا في آخر الزمان بعد 14 قرنا يشككون في الصحيحين والسنن الأربعة وما يسميه العلماء بالكتب الستة الصحاح، وأصحابها قد وضعوا شروطا لقبول الحديث، ومن ثم أسماها العلماء الكتب الستة الصحاح. جاء ناس يشككون في الصحيحين والسنن الأربعة، فيقولون رواه البخاري وصححه فلان، رواه الإمام مسلم وصححه فلان، رواه أصحاب السنن الأربعة وضعفه فلان. سبحانك، هذا بهتان عظيم. بعد 14 قرنا يتطاول هؤلاء الأقدام الأباعر على الفاضلين الأوائل الذين أكرمهم الله تعالى بجمع السنة وحفظوها عن ظهر قلب. ولو أنك سألت واحدا من هؤلاء الأقدام فقلت له اطل علينا حديثا بسنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع. لكن هؤلاء الأوائل كان الواحد منهم يحفظ سند الحديث ومتنه حفظا كحفظه للقرآن العظيم. فهل هذا يتساوى مع هؤلاء الأقزام الذين لا علم عندهم إلا كعلم الأباعر؟ تراهم يتطاولون على الأولين ويقولون نحن رجال وهم رجال، ونسوا أن هؤلاء رجال وهم عيال. كيف يكون هذا؟ الأئمة الستة من خير القرون، آخرهم الإمام النسائي، توفي في آخر القرن الثالث الهجري، الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، ويظهر فيهم السمن. هكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن خيرية هذه القرون التي عاش فيها أهل السنة الذين رووا لنا السنة الصحيحة فلم يخرموا منها حرفا واحدا. فشروط الأئمة الستة رضي الله تعالى عنهم شروط شديدة، حتى إن الإمام البخاري رضي الله تعالى عنه ذهب إلى رجل ليروي عنه الحديث فرآه يكذب على بعير، يوهمه أن في حجره طعاما، فرجع الإمام البخاري ولم يروي عنه الحديث، قال إنه يكذب على بهيم، فليس ببعيد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كانوا، وبعضهم ذهب إلى رجل آخر يروي السنة فلما رآه خرج من بيته بصق جهة القبلة فرجع ولم يروي عنه، لأنه لم يؤمن على أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه بصق جهة القبلة.